جاء القسم الأخير من السورة، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق نذارته وآيات الله الدالة عليه وعلى قدرته على البعث، يختم الله بذلك حتى لا يكون لأحد بعد ذلك حجة بعد هذا البيان. أولا، نفي الشعر عن القرآن وإثبات الوحي. قال الله سبحانه وتعالى ردا على قولهم إنما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن شعر، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما علمناه صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي وما يسهل له وما يجوز ولا يصح، لأنه ليس من طبعه ولا تقتضيه جبلته، ولأنه رشيد مهتد والشعراء غاوون. إن هو صلى الله عليه وسلم ما هو الذي أتى به إلا ذكر إلا عظة وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها، لينذر به من كان حيا، لينذر به من يعقل، من يخاطب به هو العقلاء، فالحياة حياة القلب وليست حياة الأبدان، فينذر من كان له قلب حي يعقل ويفهم عن الله عز وجل، وهم المؤمنون طبعا هم أصحاب العقول الحية، ويحق القول بالعذاب على الكافرين الذين لم ينتفعوا بهذه النذارة لأنهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به. ثم عاد إلى ذكر الآيات، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا بقلوبهم فيعلموا أن خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا مما عملناه بلا شريك ولا معين عملنا لهم أنعاما الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون ضابطون يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم وذللناها لهم جعلناها منقادة لهم وسخرناها فمنها ركوبهم يركبون ويحملون أثقالهم على ظهورها ومنها يأكلون يذبحون ويأكلون ولهم فيها منافع كأصوافها وأوبارها وأشعارها ومشارب من لبنها أفلا يشكرون الله الذي من عليهم بهذه النعم وغيرها فيؤمنوا أفلا يشكرونه ما فعلوا ذلك بل كفروا واتخذوا من دون الله أي غير الله سبحانه وتعالى آلهة أصناما يعبدونها لعلهم ينصرون لعلهم يمنعون من عذاب الله بشفاعة هذه الآلهة بزعمهم تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصرها وهم لهم جند محضرون في النار معهم وقودها الناس والحجار فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم صلى الله عليه وسلم قولهم لست مرسلا قولهم أنت شاعر أنت مجنون وغير ذلك من بهتان قال الله سبحانه وتعالى مسليا نبيه إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ما يسرونه وما يعلنونه من ذلك معلوم لدى الله سبحانه وتعالى لا يخفى منه شيء وسيجازيهم عليه. ثم ذكر الأدلة على البعث من حياة الإنسان والنبات وخلق السماوات والأرض من الآية 77 إلى 83 أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أولم يرى الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت ألم يرى أن خلقناه من نطفة من مني إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين بين الخصومة في نفي البعث هذا الضعيف الذي كان نطفة وضرب لنا مثلا حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعث فقال من يعيدها من يعيدها من يعيدها يعني من يعيدها كما كانت بعد أن صارت رميما ونسي خلقه من المني وهو أغرب من هذا الذي يفكر فيه يعني من مني صار إنسانا أصعب ولا أنه يحول أشياء كانت موجودة تعود إلى ما كانت عليه من يحيي العظام وهي رميم قال هذا المستبعد للبعث من يحيي العظام وهي رميم وهي بالية روي أن العاصي بن وائل أخذ عظما رميما ففتته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم يعني صار رميما فقال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار نعم ويدخلك النار لأنه مات على الكفر قال مجيبا إياه يحييها الذي أنشأها أول مرة فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادة الحياة إليه وهو بكل خلق بكل مخلوق عليم عليم لا يخفى عليه منه شيء مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه هو سبحانه وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم أنتم وسائر الخلق من الشجر الأخضر الرطب نارا تستخرجونها منه فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظامهما بقادر على أن يخلق مثلهم مثل السماوات والأرض مثل الأناسي في الصغر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بشرا مثلهم خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يقدر ولا لا يقدر فأجاب عن نفسي بلى هو قادر على ذلك وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء إنما أمره شأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إذا أراد خلق شيء أو إيجاد شيء أن يقول له كن فيكون يكون ذلك الشيء الذي يريده بكلمة ومن ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها يكون بكن إذا شاء سبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء تنزه وتقدس الذي بيده ملكوت كل شيء يتصرف فيه بما يشاء وإليه ترجعون تردون إلى الآخرة فيجازيكم على أعمالكم صورة تناقش أدلة البعث باستفاضة وتؤصل هذا الأصل عند الناس جميعا أسأل الله عز وجل الثبات وحسن الإيمان إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى نسأله جنة عرضها السماوات والأرض ونعوذ به من النار أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.